ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن تقسيمات السنة باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين. القسم الأول وهو المتواتر الذي جاءنا عن طريق نقل العدل الضابط عن الضابط إلى عدد يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. وبعد ذلك انتقلنا إلى النوع الثاني من السنة باعتبار وصولها إلينا، وقلنا أنها الأحاد أو غير المتواترة. وقلنا في الاصطلاح هو ما لم يبلغ حد التواتر، ونقلنا إجماع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد سواء في العقيدة أو العبادات أو المعاملات. وأرجو بارك الله فيكم ألا تغفلوا عن هذا الأصل قيد أنملة، ومن خالف في هذا الأصل فليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة والضلالة، وهو وجوب العمل بالنص الصحيح الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها حتى ولو لم يكن متواترا. والضابط في ذلك أن يصح سنده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب العمل به. وأتينا على ذلك ببعض الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل. وآخر دليل هو حديث مسلم، حديث أنس بن مالك، أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال أنس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة، فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة. أيضا من الأدلة على ذلك، اكتب قبول خبر الواحد قطعا، قبول خبر الواحد قطعا. أي نعم، هو خبر الله تعالى عن موسى عليه السلام، هو خبر الله تعالى عن موسى عليه السلام في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجه الاستدلال أن نبي الله موسى صدق قول الرجل، وخرج عن وطنه بقوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها إيه؟ خائفا يترقب. فأن نبي الله موسى صدق قول الرجل وخرج عن وطنه بقوله، وخرج عن وطنه بقوله، وصوب الله تعالى ذلك من فعله، وصوب الله تعالى ذلك من فعله. وصوب الله تعالى ذلك من فعله، أي نعم، وصدق قول المرأة أن أباها يدعوه، أن أباها يدعو، قالت إن أبي ها يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وصدق قول المرأة أن أباها يدعوه فمضى معها. وصدق أباها في أنها بنته لما قاله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طبعا لكان في بطاقة كمبيوتر ولا الكلام ده، أدي محل الشاهد أهو، وصدق أباها في أنها ابنته. واضح ولا مش واضح؟ طيب، واستحل نكاحها بقوله وحدهم، واستحل نكاحها بقوله وحدهم، بقوله هذا الضمير عائد على مين؟ بقول أبي المرأة. نعم، بقوله وحده وصوب الله ذلك كله. فصح يقينا وصوب الله ذلك كله، يعني كل اللي حدث هذا صواب أقره ربنا عز وجل وقاله في معرض الثناء، وصوب الله ذلك كله. فصح يقينا ما قلنا، لا فصح يقينا بأن خبر الواحد يعمل به ويصدق. فصح يقينا أن خبر الواحد يعمل به ويصدق. دليل آخر، كل ده على أدلة عليه إخوانا على وجوب العمل بخبر الواحد، ها في العقيدة ولا في كل شيء؟ في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. بنجيب الأدلة، بعد ذلك سنأتي بشبه المخالفين، وهم أهل الاعتزال والأشعرية وغيرهم ممن يقولون لا نعمل في العقيدة إلا بالنصوص المتواترة. الدليل الآخر، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يحد بالناس، أن يحد بالناس، فأقام لهم مناسكهم. فأقام لهم، أين الفاعل؟ رضي الله عنه. فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم، وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبرهم أي أخبر الصحابة الذين حدوا معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم وبما عليهم، بما لهم وبما عليهم، بما لهم وبما عليهم. ده مين ده اللي أخبر؟ واحد ولا اثنين؟ رضي الله عنه وارضاه. وبعث بعدهم، وبعث بعدهم، اين الفاعل؟ صلى الله عليه وسلم. وبعث بعده علي بن ابي طالب فقرأ عليهم في مجمعهم، فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة. فقرأ عليه في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى كل قوم، ونبذ إلى قوم على سواء، ونبذ إلى قوم على سواء. حاضر. فقرأ عليهم في مجمعهم، من القارئ؟ في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء، ونبذ إلى قوم على سواء، اللي هي فانبذ إليهم على سواء، وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور، وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور. وهو كم واحد يا أخوانا؟ واحد فقط بس. طيب، بعد ذلك أدلة عن أئمة السلف في وجوب الخبر، في وجوب العمل بخبر الواحد. في وجوب العمل بخبر الواحد. قيل لشريك بن عبد الله القاضي، قيل لشريك بن عبد الله القاضي، شريك، إن قوما ينكرون أحاديث الصفات، إن قوما ينكرون أحاديث الصفات، فقال لهم فما يقولون؟ يعني هم ينكرون أحاديث الصفات، ماذا يقولون فيها؟ إن قوما ينكرون أحاديث الصفات، قال فما يقولون؟ قال يطعنون فيها، يطعنون فيها. فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث، إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن، هم الذين جاءوا بالقرآن، وبأن الصلاة خمس، وبحج البيت وصوم رمضان. فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. كلمة بهذه الأحاديث عايدة على حديثنا هي الصفات، الصفات وأحد يعني الصفات. تاني يا أخوانا، قيل لشريك بن عبد الله القاضي إن قوما ينكرون أحاديث الصفات، قال فما يقولون؟ قال يطعنون فيها. فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلاة خمس وبحج البيت وصوم رمضان، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. أثر آخر، دخل إسحاق بن راهوية، دخل إسحاق بن راهوية بن إبراهيم الحنظلي على عبد الله بن طاهر، على عبد الله بن طاهر، وكان أميرا فيه كثير من الظلم، دخل إسحاق بن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي على عبد الله بن طاهر فقال له يا أبا يعقوب، اللي هي كنية مين؟ إسحاق، لا كنية إسحاق. قال يا أبا يعقوب، تقول أن الله ينزل كل ليلة، تقول أن الله ينزل كل ليلة، كلام ده فين يا أخوانا؟ حديث إيه؟ حديث النزول في الصحيحين. تقول أن الله ينزل كل ليلة. شو بقى الرد؟ ما هو الإمام عارف الأمير كويس وعارف إيه معتقده، فهو بيقول له تقول أن الله ينزل كل ليلة، مش هيدخل معاه في محاورة ينزل كما يليق، هو مش مستوعب الكلام ده. فأتاه من باب ألقمه الحجر، وديت من براعة الرد على المخالف، تأتيه بكلام تلقمه الحجر بحيث لا يعود إليها ثانية. فقال أيها الأمير، أيها الأمير، إن الله بعث إلينا نبيا، بعث إلينا نبيا نقل إلينا عنه أخبار، نقل إلينا عنه أخبار، بها نحلل الدماء وبها نحرم. إن الله عز وجل بعث إلينا نبيا، نقل إلينا عنه أخبار، بها نحلل الدماء وبها نحرم، بها نحلل الدماء وبها نحرم، اللي هي النصوص الشرعية، الرجل ده حلال الدم، الرجل ده معصوم الدم، وبها نحلل الفروج وبها نحرم. المرأة دي حلال، المرأة دي حرام، عن طريق الايه يا اخوانا؟ الاخبار النصوص. وبها نبيح الاموال وبها نحرم. يبقى ان الله عز وجل بعث الينا نبيا ونقل الينا عنه اخبار، بها نحلل الدماء وبها نحرم، وبها نحلل الفروج وبها نحرم، وبها نبيح الاموال وبها نحرم. فان صح ذا صح ذاك، وان بطل ذا بطل ذاك. فامسك عبد الله ولم يتكلم. واضحه ولا مش واضحه؟ طيب، قال فان صح ذا صح ذاك، يعني ان صحت الاخبار التي بها نحلل الدماء وبها نحرم، وبها نحلل الفروج وبها نحرم، وبها نبيح الاموال وبها نحرم، ان صحت النصوص ديت يبقى النصوص الاولانيه صحيحه، بطلت النصوص ديت يبقى الاولانيه باطله. فبما انك تصحح النصوص التي بها نحلل ونحرم، يلزمك ان تصحح هذه النصوص. واضحه ولا مش واضحه؟ يعني انت بتصوم شهر رمضان ليه؟ لان الخبر جاء. طب ما بتصومش يوم عرفه ليه؟ لان الخبر جاء. فلماذا عملت بهذا الخبر وتركت هذا الخبر؟ هذا من التناقض. الرواية بتقول فأمسك عبد الله ولم يتكلم. طيب، بعد ذلك يشترط في حديث الأحاد للاحتجاج به أن تتوفر فيه 9 شروط، لا 8 شروط. يشترط في حديث الأحاد للاحتجاج به أن تتوافر فيه 8 شروط. طيب التاني كده، يشترط في حديث الأحاد للاحتجاج به، هنحتج به في إيه؟ في كل شيء، في كل شيء. الشروط الأتية: أولا شروط في الراوي، شروط في السند، شروط في المتن. في الراوي والسند والمتن 9 شروط، مش 8 يا أخوانا، معلش، 9 شروط في الراوي وفي السند وفي المتن. أولا في الراوي: الإسلام، العدالة، التكليف، الضبط. الإسلام، العدالة، التكليف، الضبط. ويشترط في السند الاتصال وعدم الانقطاع، عدم الشذوذ، عدم العلة. حاضر. ويشترط في السند الاتصال وعدم الانقطاع، بعد ذلك عدم الشذوذ، عدم العلة. وفي المتن يشترط عدم الشذوذ وعدم العلة. وخلاصة هذه الشروط أن يحكم أهل الاختصاص بصحة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذه الشروط أن يحكم أهل الاختصاص بصحة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا اخواننا كده؟ لحد كده في إشكالية؟ طيب، بعد ذلك شبهة في خبر الأحاد. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين لما قال له يا رسول الله: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لما قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إلا لما قال: أصحيح ما قال ذو اليدين؟ فقال بعض الصحابة: نعم يا رسول الله. يبقى هنا قالوا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خبر الواحد فلم يقبله حتى سأل غيره. كويس؟ الجواب من وجهين. الشبهتان: فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين لما قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ حتى سأل غيره من الصحابة فقالوا: نعم يا رسول الله. وأيضا من جملة الشبه يعني: لم يقبل أبو بكر الصديق خبر المغيرة ابن شعبة. لا، خذهم ولا بعضهم بقى، كتبت الجواب ماشي. الجواب من وجهين. خلاص، الشبهة عبارة عن ايه؟ الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر، فالتشهد الأوسط بعده سلم النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الصحابة وعليه أثر الحزن، فقال، والصحابة حوله وجوم لم يتكلم أحد، فقام رجل يعرف في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، يعني أنا لم أقصر الصلاة ولم أنسى. فسكت ذو اليدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحيح ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. ده الحديث. الشاهد إيه؟ أصحى شخص. الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذو اليدين ما قبل كلامه حتى سأل غيره. يبقى دي قالوا أن فيها دليل على عدم قبول خبر الواحد إلا أن يصدقه آخر. الآخر ده قد إيه؟ قالوا لابد أن يصل إلى حد المتواتر، واخد بالك؟ فهنا الرد من وجهين. الوجه الأول أن هذه الشبهة اعتراف من المخالف بقبول خبر الواحد، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصدق ذا اليدين من أول مرة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يظن خلاف ما أخبر به ذو اليدين، كان يظن خلاف ما أخبر به ذو اليدين. فلما تكلم صحابي آخر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالقول مع أنه لم يصل إلى حد التواتر. طيب، شبهات أخرى، رجوع. حاضر. الوجه الثاني هيكون تبع الشبهة الثانية اللي هي رجوع أبي بكر الصديق. الشبهة الثانية وهي أن أبا بكر الصديق لم يقبل خبر المغيرة في ميراث الجدة، أن أبا بكر الصديق لم يقبل خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى أخبره محمد ابن مسلمة. ولم يقبل عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان ثلاثا، حتى شهد معه أبو سعيد الخدري. الجواب عن هذين الأمرين، معه أبو سعيد الخدري، الجواب أن شهادة أبي موسى، شهادة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة على ثبوت ميراث الجدة ما زال الخبر أحد، صح ولا متواتر؟ أحد. شهادة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة على ميراث الجدة ما زال خبر أحد، وكذلك شهادة أبي سعيد الخدري لأبي موسى ما زال الخبر أحادا، ما زال الخبر أحادا. فأبو بكر رضي الله عنه لم يرد قول المغيرة، وانتبهوا لي كويس، لم يرد قول المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بشهادة آخر معهم، وإنما طلب الاستظهار بشهادة آخر معهم، ولو لم يجد غيره لقبيله منفردا. افتح خص كده، ولكن ليطمئن قلبي، ولو لم يجد غيره لقبله منفردا. افتح قوس، ولكن ليطمئن قلبي. وأما رد عمر لأبي موسى الأشعري فهو من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة حتى لا يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما رد عمر لأبي موسى الأشعري فهو من باب سد الذريعة حتى لا يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر لأبي موسى، ولذلك قال عمر لأبي موسى: لا أتهمك ولست لك بمكذب، لا أتهمك ولست لك بمكذب، ولكن أخشى أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخشى أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك، ولأخشى أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك، افتح قوس كده، ذلك يعني ايه؟ عمل الصحابة بخبر الواحد. ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رجع عن قوله بعدم توريث المرأة من دية زوجها، رجع عن قوله بعدم توريث المرأة من دية زوجها إلى قول الضحاك ابن سفيان الكلابي. تاني، حاضر. والدليل على ذلك، ذلك اللي هي ايه؟ عمل الصحابة بخبر الواحد، يعني واحد جالهم بخبر عملوا به، رجوع عمر بن الخطاب عن قوله بعدم توريث المرأة من دية زوجها، من دية زوجها. وحاصل القصة يا أخوانا هي عند البيهقي ورواها سعيد بن منصور، حاصلها أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أميرا للمؤمنين تطلب ديتها، تطلب ميراثها من دية زوجها، يعني زوجها قتل وطلعت له دية فعاوزة تأخذ ميراثها في دية زوجها. فكان من قول عمر رضي الله عنه: ليس للمرأة، ليس للمرأة في الدية شيء، ما أرى أن المرأة ترث شيء، لأن الدية على العاقلة، هم الذين يعقلون على الرجل. ده كلام عمر رضي الله عنه. ثم سأل الناس، فقام الضحاك ابن سفيان الكلابي وقال: يا أمير المؤمنين، ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأعراب وأمرني، أنا أقول لك القصة هملك بعدين، ولاني رسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأعراب وأمرني أن أورث امرأة إشيم الضبابي من دية زوجها. يبقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان الكلابي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأعراب. حصل في الأعراب دولت أن واحد اسمه إشيم الضبابي قتل وبعدما بعد أن قتل دفع له دية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الضحاك أن يورث امرأة إشيم من إيه؟ من دية زوجها. طب خلاص يبقى الموضوع منتهي. فلما سمع عمر ذلك أمر أن يعطى المرأة أن تعطى المرأة من دية زوجها. يبقى هنا عمر رضي الله عنه رجع عن قوله إلى خبر الواحد ولا خبر متواتر؟ الضحاك ابن سفيان. واضح يا أخوانا؟ اكتب. رجع عمر عن قوله بعدم توريث المرأة من دية زوجها إلى قول الضحاك ابن سفيان الكلابي في توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. أشيم الضبابي من دية زوجها. وأيضا رجوع عثمان ابن عفان إلى قول فريعة بنت مالك بالسكن في بيت زوجها لما قتل حتى تنقضي العدة. رجوع عثمان إلى قول فريعة بنت مالك بالسكن في بيت زوجها لما قتل حتى تنقضي العدة. وهذه المسألة يا أخوانا يستهين بها كثير من نساء المسلمين خاصة في قرى مصر، وهي أن المرأة إذا مات زوجها يجب عليها وجوبا عينيا أن تمكث في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها حتى ينقضي الأجل، والأجل هو 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملا، فلا يحل لها الخروج البتة إلا ما دعت له ضرورة ملجئة تقدر بقدرها. أما التوسع لذلك المرأة التي خرج زوجها على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله إن زوجي له أعبد، فشردوا منه فخرج في طربهم فاجتمعوا عليه فقتلوه، والبيت اللي هي كانت بتجلس فيه كان بعيدا في مكان موحش، أفأنتقل عند أهلي حتى تنقضي العدة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذهبي إلى أهلك. فلما ولت نداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. يبقى ارجع إلى البيت الذي كنت فيه. يبقى مسألة أن المرأة يموت عنها زوجها وتتعجل في الخروج تحت أي مسوغات هذا محرم ولا يجوز، تأثم المرأة على ذلك. كن بقى أن البيت بعيد، كن بقى راح المقابر، ده راح الشهر العقاري، ده راح المحكمة، كل هذا إخواني يؤجل حتى تنقضي عدتها. أما خروجها بدون ضرورة ملجئة تقدر بقدره، يعني إيه؟ تقص على العالم حدث كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، أخرج ولا ما أخرجش. لذلك كلمة الفقهاء أن المرأة إذا خرجت حادة أو معتمرة وفي الطريق قبل أن تتلبس بالمناسك، قبل إيه؟ أن تتلبس بالمناسك، جاءها نعي زوجه، يعني خارجة ولسه يدوبت إيه؟ جواز السفر ما خدش تأشيرة الخروج، الحق الرجل مات. خلاص بقول الفقهاء ترجع ولا تتم لمناسك حد ولا عمره، لما تمكث في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. لذلك هذه المرأة المسألة يا أخوانا أرجو أن تنشر بين القوم، لأن المتعارف عليه في الديار المصرية المرأة الرجل يموت وتاني يوم تكون خارجة يقول لك أشوف مصالح، أنا هقعد أعمل إيه؟ عاوز أجري على العيال وما فيش جري ولا حاجة، ولكن كل هذا يعني خروج ومخالفة لشريعة الإسلام. ممكن كما ذهبت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لتقوم بالعمل في شؤون نخلها، واخد بالك، ولكن هذه حالة أعيان تقدر بقدره. أما التوسع فلا يجوز. لذلك طب امرأة مثلا يعني تعمل في عمل مباح عمل مباح وما فيش فيه مخالفة، والعمل يتطلب منها الخروج، لا تأخذ أجازة حتى لو بانقطاع الراتب، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة عظيمة تعرض على عالم فيفتي بالجواز أو بالمنع. أم أنا نتساهل دي ضرورة دي ضرورة ضرورة ضرورة إيه؟ راح تطرب تشوف الراجل، واخد بالك؟ توسعوا في ذلك، وهذا كله مخالف ولا يجوز. فعثمان بن عفان كان لا يرى أن المرأة تمكث في بيت الزوجية، ولكن تمكث في أي بيت آخر حتى تنقضي العدة. حتى جاءت فريعة بنت مالك وسألت، وسألها عثمان فقالت له: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمكث في البيت الذي تزوجت فيه مع الرجل حتى ينقضي الكتاب أو حتى يبلغ الكتاب أجل. مسألة، هب أنها مثلا يعني مات عنها زوجها وهي في مكان بعيد، كانت عند أبوها عند أخوها عند عمتها، الكلام ده يعني في أي بيوت تعتد؟ في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها. واضح يا أخوانا؟ يبقى رجوع عثمان إلى قول فريعة بنت مالك بالسكن في بيت زوجها لما قتل حتى تنقضي العدة. طيب، يبقى هنا عثمان رضي الله عنه رجع إلى خبر الواحد أو المتواتر؟ خبر الواحد. يبقى ده مسلك السلف رضوان الله عليهم. اكتب يا أخي الفاضل: ويلزم. كم يبقى؟ خلاص؟ ويلزم من عدم العمل بأحاديث الأحاد في الاعتقاد تعطيل العمل بحديث الأحاد في الأحكام العملية. ويلزم عدم العمل بأحاديث الأحاد في الاعتقاد تعطيل العمل بحديث الأحاد في الأحكام العملية أيضا، وهذا باطل ولا يقول به المخالف، وهذا باطل لا يقول به المخالف. المخالف اللي هو مين؟ الذي لا يعمل بأساس في العقيدة. وما لزم منه فهو باطل. مثال ذلك، مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربعة. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا حديث أحد ولكنه صحيح. تسأل سؤال كده يا علاء: هل يلزم من كون الحديث أحد أن يكون غير صحيح أم لا يلزم؟ ودليلك تاني: هل يلزم من كون الحديث حديث أحد أن يكون صحيحا أن يكون غير صحيح أم لا يلزم مع الدليل؟ انت عارف انا سألتك ليه؟ لانك ما انتش معايا، وده العتب مني عليك. بس يبقى لا يلزم من كون الحديث احد ان يكون غير صحيحا، لان الصحة شيء والاحد شيء تاني. فهذا الحديث حديث احد ولكنه اشتمل على امور عقدية وهو حديث في الجانب العملي، واخد بالك؟ طيب، لو احنا قلنا ان احاديث الاحاد لا يعمل بها في الاعتقاد تنزلا مع المخاطب، يبقى في هذه الحالة مش هنعمل بايه؟ بهذا الحديث. يبقى عطلنا الجانب العملي، واخد بالك؟ طب لو قلنا، وده اللي هم بيقولوه، يعمل به في الجانب العملي مع عدم الاعتقاد، يبقى عبث. يبقى لما انت قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ده عبث، ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. طيب ومن فتنة الجهنم، ده عبث، لأن أنت بتقول مع عدم اعتقاد. ومن فتنة المحيا والممات والمسيح الدجال، لأن أنت بتقوله من غير اعتقاد. من غير اعتقاد يعني هو غير صحيح، يبقى معنى كده أنت بتستعيذ بشيء غير صحيح، يبقى ده عبث والشريعة منزهة عن ذلك. اكتب. فهذا الحديث به جانب عملي. خلص الوقت. هذا الحديث به جانب عملي وآخر عقدي. فلو تم العمل بالجانب العملي فقط وتركنا الاعتقاد، فلو تم العمل بالجانب العملي فقط وتركنا الاعتقاد لحدث من هذا تضارب، وكذلك على العكس. فلو تم العمل بالجانب العملي فقط وتركنا الاعتقاد لحدث تضارب، وكذلك العكس. بعد ذلك تقسيمات السنة باعتبار ذاتها، تقسيمات السنة باعتبار ذاتها. نقف عند هذا الحد ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.